بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. المطلب الثالث قوله اللهم، والذي تقرر في هذه الكلمة ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن أصله يا الله، وعوضت الياء بالميم، أن الميم عوض عن الياء المحذوفة، الميم عوض عن الياء المحذوفة، وهذا مذهب سيبويه. ولذلك من يرى هذا الرأي يرى أنه لا يجمع بين ياء النداء والميم، لا يجوز أن يقال مثلا يا اللهم، لا يجوز أن يقال يا اللهم. ولذلك شرع ابن مالك بقوله والأكثر اللهم بالتعويض، وشذ يا اللهم في قريض، قوله في قريض أشار إلى قول الشاعر إني إذا ما حدثونا لما قلوا يا اللهم يا اللهم. هذا المذهب الآن هو المذهب المعروف المنصور المشهور. المذهب الثاني مذهب أهل الكوفة، وهم الذين يرون أن هذه الكلمة جزء من جملة حذفت، هي جزء من جملة محذوفة. والأصل يا الله أمنا بخير، أمنا بخير، يا الله أمنا بخير. وهذه الميم عند أهل الكوفة جزء من هذه الجملة، أمنا هي التي اتصلت ب يا الله فصارت بهذا الذي سمع اللهم. هذا مذهب. إذن اللهم عند أهل الكوفة أصله يا الله أمنا بخير. قال أهل الكوفة معنى أمنا اقصدنا، ثم حذف ذلك كله للاختصار وكثرة الاستعمال. هذا مذهب أهل الكوفة. سوي اللهم عندهم يا الله أمنا بخير، وأن الميم التي في اللهم هي جزء من تلك الجملة التي حذفت، ولما حذفت هذه الجملة بقيت هذه الميم مدلسة عليها، وموجب الحذف هنا الاختصار وكثرة الاستعمال، هكذا قالوا. المذهب الثالث مذهب من قال إن الميم لدلالتها على معنى التعظيم زيدت. قال المذهب الثالث أن الأصل هو الله، ولكن الميم مزيدت للتعظيم والمبالغة، كما في زيدت في زرقوم، والزرقوم الشديد الزرقة، الشديد الزرقة، قالوا شخص زرقوم، زرقوم بضم الزاي أي أزرق شديد الزرقة، وابن مي كذلك، وابن مي كذلك أيضا، زيدت في الميم فيما ذكر للشدة، ولكن هنا في اللهم زيدت لشدة التعظيم، وهناك زيدت لشدة اللون والوصف، وهنا زيدت لشدة التعظيم بهذه الكلمة. وهذا مذهبنا معروف، نقول بأن الميم فاللهم زيدا من أجلي مبالغة، وفي بعض الكتب أنها زيدت للجمع، لا أدري ما معناه، ولعلهم يقصدون بذلك أن اللهم كما ذكر بعضهم فيه الدلالة على الاسم والصفة، وهذا مذهب معروف في اللهم من الناس من ذهب إليه، أنه سيجمع ما بين الصفة والاسم، وهذا كل حال مذهب أن الميم للصفات والله للذات، الميم للصفات والله للذات، ومن ذكره أي اللهم فقد ذكر الذات وجميع الصفات. وهذا مذهب منسوب للنضر بن شمايل ولحسن البصري، إلا أنه ضعف هذا القول لعدم وجود مستنده. إذن فتلخص أن عندنا في لفظ أن الذي تقرر في لفظة اللهم أربعة مذاهب. مذهب المصهور أن الميم عوض عن الياء المحذوفة. المذهب الثاني أن اللهم الميم التي بقيت فيه عوض عن جملة حذفت اللهم أن أمنا بخير. المذهب الثالث أن الميم زيدت لشدة التعظيم بهذه الكلمة كما زيدت في زرقم. المذهب الرابع وهو ما يؤخذ من هذا الذي تقدم قد صرح به، أن الميم تدل على الصفات والكلمة الله يدل على الاسم. هذا ما ذكر، وبهذا يعرف أن هذه الكلمة في هذه المذاهب الأربعة. وبعد هذا يتحقق ذكر جميع المطالب التي في مبحث نحمدك اللهم. والآن ننتقل إلى المبحث الثاني، وهو قوله على نعم يوزن الحمد بازديادها. الآن المبحث الثاني على نعم يوزن الحمد بازديادها. على قال المصنف قال الشارح إنه صلة نحمد، على صلة نحمد، ومعنى أنه صلة نحمد أنه متعلق به، هكذا ظاهر اللفظ. لكن بعض من كتبوا هنا قالوا بأن قول الشارح صلة نحمد أراد به أنه ليس للتعليل، أراد أنه ليس للتعليل، وهذا القول مردود، لأن على يمكن أن يكون صلة لنحمد ويدل على التعليل، إذ لا منافة بين أن يكون متعلقا بهذه اللفظة وفي نفس الحال يدل على التعليل، ومعنى أنه دل على التعليل أنه يصير في محل لأجل مثلا أو لما شبه ذلك من ألفاظ التعليل. إذا جعلناه للتعليل فإنه حينئذ يكون المعنى نحمدك اللهم لأجل نعم أو بسبب نعم، فيكون للتعليل. وهذا الذي قرر أن كلام الشارح يدل على هذا المعنى قال لأن جعله للتعليل فيه سوء الأدب مع الله، وهذا النوع من التقرير يدل على أن الذين يشرحون النصوص يستصحبون معهم الأمر الديني في تقرير معاني الألفاظ، لأنه عندما قال على قال هذا على أتى به من أجل أن يدفع أن يجعل على لأن في سوء الأدب، لأن الإنسان يجب على نحمد الله على كل حال، ولأجل أن تحمد لأجل النعم قد تعطيها صفة العلية، وإذا أعطيتها صفة العلية فقد نسبت إليها التأثير في الخلق والإحداث. فتقول بأن هذا الحمد الذي أنشئه علته جاء من هذه النعم، فنسبت التأثير للنعم، ومعلوم أن نسبة الخلق والإيجاد والتعليل لغير الله تعالى في كلام من هذا مذهبهم هم الأشاعرة غير مقبول، لابد أن تتقيه في تقرير الكلام. هكذا قال، لكن هذا مردود. أولا لأن التعليل عند المالكية حتى وإن تقرر، فالذي قرر فيه أنه علامة على الشيء وليس أنه موجبا له، والعلة عندهم ما يوجد عنده الشيء وليس ما يوجد به الشيء، فالسببية عندهم هذا وحدها، وكذلك التعليل. فإذا قالوا هذا علة هذا، فمعناه أن هذا يوجد عند هذا، فهذا أمارة عليه وليس مؤثرا في وجوده ولا مؤثرا في عدمه لو انعدم. هذا أولا. ثم قد يفسر التعليل نفسه بأنه باعث للنفس، وكون النعم مؤثرة في النفس تهيج الإنسان إلى السكر ليس فيه محظور. إذن فهب أنه جعله للتعليل، فما المحظور من ذلك؟ وما هو المحذور الذي يتقى بصرف اللفظ إلى هذا المعنى على وجه التعيين والوجوب؟ قد يجعل للتعيين ثم يصرف اللفظ إلى أن العلة هنا المقصود بها أنها تبعث النفس على الفعل وتهيج النفس إلى هذا الفعل، وأي مانع في ذلك؟ وهب أننا سميناه بعلة خارج هذا الذي ذكر، يمكن أن تكون أمارة تدل على وقوع هذا الفعل عند وجودها من غير أن يكون لها دخل في خلقها. ولذلك فجعلوا أعلى متعلقا بنحمد مع بقائه على التعليل ليس فيه محظور. هكذا تقرر في المسألة ولا حرج فيها. وذكر الشربين هنا وجها معتبرا، وهو أن على هنا قيد يفيد الإثبات وليس أنه يفيد الثبوت. يفيد الإثبات، ومعنى أنه يفيد الإثبات أن ذلك الذي كان قد خشي منه قد زال، وأتى هنا بقاعدة حسنة تحفظ لأنها قد يستعان بها في مواضع أخرى في فهم مقاصد المتكلمين أرباب هذه المقالات. قال إن القيد المذكور بعد الجمال قد يكون قيدا للمسند، كما في قولك ضربت زيدا بالصوت، ضربت زيدا بالصوت، فقولك بالصوت هنا قيد متقرر للضرب، للضرب. وقد يكون قيدا لثبوته، لثبوت المسند، ليس قيدا في الفعل وإنما قيد في الثبوت، كقولك ضربت زيدا قائما. وقد يكون قيدا لإثباته كما فيما نحن فيه، فقوله نحمدك على نعم، هذا القيد هنا ليس المقصود به الثبوت وإنما المقصود به الإثبات. وإذا فسرناه بالإثبات لم يبقى هنا لهذا المحذور وجها، لم يبقى لهذا المحذور وجها، لأن معناه أثبت هذا الحمد أعني نحمدك على مقابلة الإنعامات. ما معنى حينئذ أثبت هذا الحمد؟ وهو لحمدك أثبته. فإذا أثنت إلى الله تعالى أنه المثبت وأن على النعم هنا وأن على هنا لا يدل على الثبوت الذي هو التعليل وإنما على الإثبات، خرجنا من هذا الإشكال الذي في المعنى المتقدم. إذن فلفظة على قال فيها الشارح ما قيل، وترددت بين أن تكون صلة مجردة وبين أن تكون للتعليل، فجاء فيها ما سمعتم. ثم إن الشربيني قال بأنها تصرف إلى الإثبات، فإذا قال اللهم إنا نحمدك على نعم، اللهم ثبت حمدك على نعم، فإن هو هنا التعليل ولا شيء من هذا. فإذا ما فعل ذلك زال هذا الإشكال، وحينئذ تقول النعم في مقابلة الإنعامات أي في مقابلتها كما صرح به الشارح، ومقابلتها بيان لمعنى كونه صلة. المقابلة هو بيان لمعنى كونه صلة على نعم أي في مقابلة نعم، فظرفية هذا الوقوع هو المقابلة، وهذا الظرف اعتباري، معنى اعتباري أن العقل ينشئه باعتباره محل وقوع هذا الأمر. فالحمد هنا يقابل يكون للنعم أي في مقابلتها، فدخلت في الدالة على الظرفية في المقابلة فصارت ظرفا اعتباريا. فلا يرد سوء الأدب الآتي، لأنه إنما يرد إذا كان علة للثبوت أو الإثبات على فرض تسليم الثاني. هذا هو اللي يقول بالشارح، وبمثله حل عبد الحكيم عبارة التلخيص. ثم قال وما قيل إنه تعليل لإنشاء الحمد، فكلمة على تعليلية خروج عن الظاهر المتبادل بلا ضرورة. هذا الأمر. ويمكن أن يوجه سوء الأدب بتوجيه آخر، وهو فيه أنه علة باعثة على الحمد لا علة لثبوته، وسوء الأدب إنما هو في الثانية دون الأولى، وكونها صلة على كلام المعترض هو بمعنى ما قدمنا فهو موافق للشارع، إلا أن تعليله بسوء الأدب ممنوع، فلولا أن يعلل بما مر إلى آخر ما ذكر. هكذا إذن فعل هي صلة نحمد، فيها أن البعض تكلم فيها بما سمعتم، والتوجيه ما ذكره السلبيني وفيما ذكره كفاية. وإذا استشكل شيء من ذلك مما سمعتم فنناقشه فيما بعد إذا كان هناك شيء محتاج للبحث. ثم قال نحمدك على نعم، جمع نعمة بمعنى إنعام. النعمة هنا تتردد بين معنيين، المتبادل من الذهن هو المنعم به كما هو موافق للسان وللاستعمال، فإن النعمة إذا أطلقت انصرفت إلى المنعم به. فإذا أتاك شيء مثلا من أمور محسوسه سميت ذلك نعمه اي المنعم به، وهذا هو المتبادل الى الذهن. لكن المصنف قال جمع نعمه بمعنى انعام، وصرف اللفظه من الاسميه الى الدلاله على الحدث، وهذا سوف ياتي مناقشته ولماذا ترك ظاهر اللفظ وذهب إلى هذا التأويل الذي فيه العدول عن المطابقة. قال بمعنى إنعام، والإنعام كما فسره من تكلم في هذا الموضوع الصفة الفعلية، وهو أي هذا الإنعام راجع إلى القدرة، إلى تعلق القدرة الأزلية بإيجاد النعمة. أن هذا النوع من الألفاظ يجب أن يعلم بأنها ألفاظ كلامية، والألفاظ الكلامية لا تفسر باللغة، لأن شحنها لها جذور في القواعد العقدية، لأن الإنعام هنا لذا أريد له أن يفسر ليطابق الخلق والإيجاد بمعناه الكلامي، لا بد من استدعاء البحوث التي تقررت في علم الكلام التي يكون هذا مفسرا به. لأن ما يمكنش أنك تجي كلمة معينة في العقائد ثم تصرفها تفسرها تفسيرا لغويا، لأن ذلك قصور شديد في فهم شحنة ذلك اللفظ ومدلولته. كما قال هنا الإنعام هذه من صفة الرحمن، نعم صافي، والتي قضية فيها صفة الله، وصفة الرحمن لا بد أن تفسر بما تقرر فيه بما تقرر فيها من معنى ومضمون ومدلول، بحيث يكون قد استوفى شرائط العبادة، لأن الكلام في ذات الله تعالى بين أمرين: إما أن تنطق بكلمة توافق فيها ما يقال إنه صواب وما يعتقد أنه صواب، بذلك تنجو من أن تتكلم في ذات الله تعالى بما هو محظور، وإما أن تخرج عن ذلك فتقع في المحظور. وإن كنت قد أتيت بالمطلوب فقد وصفت الله تعالى بما يليق به، وإذا وصفت الله تعالى بما يقول به فلا يبعد أن يكون هذا من باب العبادة. ولذلك لما أرادوا أن يعرفوا الإنعام هنا تركوا اللغة وقالوا هو صفة فعلية. الصفة الفعلية هذا هو الإنعام، ويرجع وهو هذا الوصف راجع إلى تعلق القدرة الأزلية بإيجاد النعمة، وذلك لأن هذه المسألة إذا هي متفرعة، إذا كنت لم تطلع على علم الكلام تفرعت عن قضية الإيجاد والخلق وعلاقته بالإرادة وعلاقته بالقدرة، وكيف خص الله تعالى الزمان بأمر دون زمان، وكيف خص شكل بأمر دون شكل، وكيف خص حالا مثلا بأمر ومثلا بغيره، فما موجب ذلك وما الذي يبنى عليه. فكان من تقدم قد قسموا الإرادة إلى قسمين: الإرادة التنزيزية والإرادة المعنوية كما هو معروف. فإذا تحدثوا عن مثل هذا الفعل الذي هو من صفات الله تعالى تكلموا به بالصفة الأزلية وليس بالصفة الحدثية بمعنى الحدوث. فقال إنه يرجعون إلى تعلق القدرة الأزلية بإيجاد النعمة، وهذا تحته قواعد وتحته مباحث وتحته كذا حتى وصلوا إلى تقريره، والأجوبة عن الاعتراض التي يريدها المخالفون على أسس مثل هذه التفسيرات. لأنك تعرف دابا قضية ديال وصف اسم من اسماء الله، وصف فعل من فعل الله، وصف شيء من هذا، ليس أمرا عاديا ما خضع للغة، ولا إنه له جذور من النظري والفكري ومثل الوجود هذه مثل الوجود. قال: جمع نعمة بمعنى إنعام. وهنا يرد عليه سؤال وقال على نعمين، لماذا لا يقول على النعم؟ فيورد بذلك الاستغراق والشمول. قال: إن التنوين في نعمين، والتنوين في نعمين للتكثير والتعظيم، للتكثير والتعظيم، والتنوين قد يريد للتكثير كما في قولهم إن له لإبلا، هذا التكثير، إن له لإبلا، قد يريد للتعظيم والتحقير، وقد اجتمع في قوله له عاجب عن كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب. إذن فالتنوين قد تريد للتكثير كما في قولهم إن له لإبلا، وقد تريد للتحقير والتعظيم قوله له حاجب عن كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب، له أي للممدوح حاجب مانع يحجبه عن كل أمر يشينه، والشين هو إلحاق العيب بصاحبه. قال شانه هذا الأمر يشينه إذا عابه، عابه واكتسب بذلك صفة الرذيلة، هو الشين، الشين في الأصل هو العيب. والعبارة الصحيحة أن يقول قال شانه الأمر يشينه وليس يشينه كما هو متداول، فهو من باب باع. قال وليس له عن طالب العرف، العرف هو الإعطاء والخير والإحسان، ليس له حاجب. فالأول ليس له كما قال له حاجب عظيم يحجبه عما يشينه، وليس بينه وبين طالب العرف حاجب وهما كان وخيك الحقير. إذا لم يكن، وهذا العبارة أجب أن نفهمها في السياق، وإلا فالعبارة لا تدل على المعنى المطلوب، لأنه قال هنا وليس بينه وبين طالب العرف حاجب حقير، وفي الحقيقة إذا لم يكن له حاجب حقير معناه أن له حاجب عظيم، إذا أخذنا بالمفهوم فهذا ذم وليس مدحا. إذا أخذنا بظاهر العبارة فهذا لا يفيد المدح، لأنه قال وليس له عن طالب العرف حاجب حقير، إذا وما الذي له؟ مفهومه أن له حاجب غير حقير، مفهوم الصفة، وهذا غير مقصود. المقصود أنه ليس له أي حاجب، كيف ولو كان ولو أن يكون هذا الحاجب حقيرا هكذا. وفي الحقيقة أن هذا هو المقصود يفهم من السياق، لأن المدح هو القرينة، ولما ورد المدح في الكلام صرفه إلى هذا المعنى، وإلا فإن العبارة لا تعطي شيئا من هذا، وكل ومثل هذا إنما يفهم من السياق وليس من التنوين ولا من غيره. ومثل هذا ومثل هذه المعاني التي تستخرج بهذه الطريقة فيها النظر، قال مثلا إن له لإبلا، ومن أنس يفهم الإنسان أن التنوين هنا دلة على التكثير. إن له لإبلا، له إبل، هذا هو ظاهر الله، وإنما يدل على التكثير هنا بالوضع من أنس يفهمه التكثير. لا يكاد العقل يلتقط شيئا من هذا الذي ينسب لهذه اللفظة نهائيا. إن له لحمارا، وفهم منه أنت أن إن له لنعاجا، وفهم أنت منه التكثير، لا يظهر هذا. أرباب المعاني ذكروا هذا، لكن بما لبلادة ذوقنا وإحساسنا لا نستشعر شيئا من هذا الذي ينسب لهذه الألفاظ، والذي يظهر أن اكتساب هذا النوع من المعاني ما هو بالسياق. ومعلوم أن السياق له قوة كبيرة في فهم الكلام وفهم المراد منه. الكلام ورد في المدح، فلا بد أن يكون هذا المدح قد استصحب في فهم اللفظ فأطر ففهم هذا فنصب إلى اللفظ، وهكذا. ولو أنه لم يرد في هذا السياق لما استطاع الذهن أن يدرك شيئا من هذا. هذا هو ظاهر العبارة، ما أدري فما هكذا. وقد يستحرفر البعض ويقول بأن هؤلاء علماء وأنهم أعلم الناس بمضامين القول وأن ذوقهم أعلى، وأن كل هذا مقبول، لكن في حدود الإدراك، أن الكلمة إذا كانت قد شحنت بمعنى وخاصة من جهة الوضع فلا بد أن يتبادر إلى الدين، وهذه من علامة الحقيقة. أما أن أستدعي الموضوع وأستدعي المقصود وأستدعي ما وضع له هذا اللفظ في مثال أهل المعاني، أو ما وضع له في المثل العربي أو كذا، فهذا لا يمكن أن ننسب فيه المعنى إلى اللفظ، لأن اللفظ لم يحمل إنما حملته القرينة. وعلى كل حال هكذا قالوا. وقد يرد للتكثير والتعظيم معا كما في قوله تعالى وأن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، أي رسل ذو عدد وهي أثنى عظام كما هنا. قال إنعامات كثيرة أي عظيمة. قال وأخذ هذا من التنوين، أخذه من التنوين، هكذا قال. لما لا يقال بأنه أخذه من أن المدح قد قصد به أن يحمد الله تعالى بالتمام، وأنه برعاية الأبلغية التي قدرت أول مرة في تقرير كلامه، فاستصحبت الأبلغية فصارت قرينتان فأعطتنا هذا الذي أعطتنا. إن المآخذة يجب أن يكون فيها نوع من المراجعة في الكتب. الآن المعاني التي نأخذها من الألفاظ والتي نأخذها من النصوص وتنسب أحيانا إلى بعض المآخذ في بعض الحالات لا تكاد تدرك من أين جاءت هذه المعاني من هذه المآخذ، والمطلوب أن يحقق من هذا الأمر، لأن هذا قد يوقع في نسبة المعنى إلى غير مورده ويقع الخطأ. والذي يظهر والله أعلم أن اكتساب هذا التكثير والتعظيم لا علاقة له بالتنوين، وإن قيل ما قيل، وأن السياق هو الذي أعطى هذا الكلام هذا المعنى، وأن المصنف لما رعى الأبلغية في الأول علمنا أنه سيرفع الكلام إلى أعلى مراتبه، وقد استصحب هذا المعنى إلى هذا المكان، فلما وصلنا إليه قررنا الكلام على مطابقته، فوقع هذا الذي ذكر هنا، وهذا هو الوجه الذي يمكن أن يكون مسترسلا عليه في الذهن ومقبولا، هذا هو الذي يظهر. الحمد لله على نعمين، أي إنعامات كثيرة عظيمة. والذي يرد في هذا المقام كما هو معروف دائما أن الحمد إذا قرن بالنعمة فإنه يصير شكرا، لأن الشكر هو تعظيم المنعم لكونه منعما. شكر إذا اقترن الحمد بالشكر فإنه يصير، فإذا اقترن الحمد بالشكر إذا اقترن إذا اقترن الحمد بذكر النعمة فإنه يصير حينئذ شكرا، هذا عند من يقول بعدم الترادف. أنما عند من يقول بترادف الحمد والشكر فهذا يقول دائما الحمد هو الشكر بدون تفصيل ولا يحتاج إلى هذه القيود. وإن أن الشكر عند من يرى هذا الرأي أعم من الحمد، لأن الحمد جزئي في الشكر، لأن الحمد يكون باللسان والشكر يكون باللسان، ويكون بالجنان هو القلب، ويكون بالعمل عم إعمال الجوارح في خدمة الخالق في خدمة ما يؤدي إلى طاعته، هذا كله الشكر. ولذلك الشكر إذا أطلق فإنه تتعدد موارده، ولذلك يقولون بأن مورد الشكر عام ولكن متعلقه خاص، لأنه متعلق بالنعمة. تقول القاعدة المشهورة الشكر عام ومورده خاص، لأنه لا يرد إلا على النعم، لكنه عام لأنه يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالعمال، وبذلك مورده الذي يرد منه كثير ما يتحقق به كثير عام، ولكنه لابد أن يكون على النعمة. إذن فهو يقولون الشكر عام ومورده خاص، مورده خاص متعلقه خاص سوى مورده عام. نعم مورد الشكر عام ومتعلقه خاص، مورد جلس هو والذي يريد منه أو يتوسل به لاكتسابه، اللسان، القلب، العمل، بل فهو في هذا مورده عام، لكن متعلقه خاص وهو النعمة. الشكر إذا كان على النعمة باللسان، إذا كان الحمد على النعمة يسمى شكرا، وإذا كان بالقلب على النعمة يسمى شكرا، وإذا كان فعلا من أفعال الجوارح من أجل النعمة يسمى شكرا. الحمد بخلاف ذلك، يقال في الحمد مورده خاص ومتعلقه عام، لأنه لا يكون على النعمة، بل يكون أيضا على الداد. فيمكن أن تحمد الله تعالى على النعمة ويمكن أن تحمده بالاستحقاق الذاتي كما سبق بيان ذلك. ولهذا يقال في هذه القاعدة: مورد الشكر عام ومتعلقه خاص، والحمد متعلقه عام ومورده خاص، ومتعلق الحمد هو الكمال المطلق. فما كان تحمد الله تعالى على جماله، وتحمد الله تعالى على جلاله، وتحمد الله تعالى على أنعمه وصفاته بتمامها إن شئت العموم والاستغراق. فالحمد من هذه الجهات على هذا الوجه. ومن قال إن الشكر والحمد مترادفان لا يأتي بمثل هذه التفاصيل في هذا المحل. قوله على إنعامات كثيرة، ومنها الإلهام لتأليف هذا الكتاب والإقدار عليه، فإنه من النعم أنه أن يلهمك الله تعالى كسب عمل من أعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى. هذا الإشكال أنه نعمة عظيمة. الإلهام هو الإلقاء في الروع، يعتبرونه نعمة إذا كان من أسباب التي يكتسب بها التقرب إلى الله، الإلهام. والإقدار عليه أيضا نعمة، وسيأتي الحديث في القدرة الحادثة. أن عندما نقرر هنا الكلام رأى تنقرر هنا المذهب ديال الأشاعرة، والمذهب ديال الأشاعرة قريب من مذهب أهل الحديث في هذه المسألة، وقال ما تريدية. وإذا وقع الأمر بالمعتزلة فمسألة فيها ما فيها من الخلاف المعروف في العلم والقدرة والإرادة. إذا قال ماشي؟ ليس واحدا. لا، المورد هو المكان الذي يتوسل به إلى الشيء. المورد هو في الأصل دياله هو الطريق الذي يسلك لطلب الماء، هذا هو الأصل في المورد. قل هذا مورد أي سبيل يوصل إلى الماء، ثم نقل وتصرف فيه بجامع الوسيلة، فصار كل شيء يأتي منه الشيء أو يتوصل به إلى الشيء يسمى موردا عندهم. هكذا، هذا هو المقصود. مورد هو الذي يوصل إلى الشيء، يوصل إليه، هذا هو المعنى ديره. ورد الماء، أتى الماء مارا في مورده، هذا هو الأصل. وهذه المعاني كل التي يأتي فيها المورد إنما أتي بها مجازا تشبيها بهذا الذي هو الأصل في المورد. وقد يكون العين العذب كثير الموارد، العين اللي فيها لما بزاف تكثر إليه الموارد أي الطرق التي تؤدي إليه، فيورد من اليمين ويورد من اليسار ويورد والعين العذب كثير الزحام كما قال الشاعر. خلاصة الكلام أن من النعم الله تعالى الإلهام لتأليف هذا الكتاب، فالإلهام هذا شيء يلقيه الله تعالى في قلب من ألهمه، هو من النعمة. وذلك لأن الشيء لا يكون إلا بدرء شيء آخر، فإذا ألهم الإنسان أن يؤلف كتابا مثلا ينتفع به المسلمون كهذا الكتاب، فإنه يستلزم أن الله تعالى قد دفع عنه إلهامات الشيطان وأوهام الشيطان والخواطر التي ترد وتدفع الجوارح إلى الوقوع فيما لا يرضي الله. إذن فإذا نظرت في هذا الشيء فأنت تجد أن هذا الإلهام ارتفعت به جملة من المفاسد، هذه نعمة كبيرة. فالذي يشتغل بما فيه طاعة الله لا شك أنه قد صرف نفسه عن جملة من المهالك. فمقام هذا الإلهام إذا كان فمحل هذا الإلهام هو القلب، والقلب إذا قام به هذا الوصف فلاش كان قد أخلاه من كل ما يمكن أن يكون إلهاما يزر إلى التهلكة، فبهذا الاعتبار هو نعمة. ثم يكون نعمة مرة أخرى من جهة الإقدار عليه، لأن القدرة الحادثة لا تؤثر عند أبي الحسن الأشعري مطلقا، وتؤثر عند أتباعه من جهة الكسب. وإنما الذين يعطون للقدرة الحادثة هذا التأثير المطلق مع تمام الإرادة والرغبة هم المعتزلة ومن وافقهم. قدرة الحادثة لا تخلق، لأنها ليست لصاحبه تمام الصفة التي يتم بها الخلق والإيجاد والفعل. الفعل لا يصدر من الجسم، لأن الجسم لا يحمل القدرة خواص الإيجاد وخواص الفعل. كل حال هذه مسألتنا تحتاج إلى شيء من البيان، ولكن هذا يصرف إلى وقته أو زمانه أو مكانه. إذن فهنا في هذا الكتاب نعمة، الإلهام لهذا الكتاب والإقدار عليه. ثم قال منها الإلهام. قال المحشي خص هذين الشيئين بالذكر دون سائر النعم لاقتضاء المقام إياهما، لا لأن لهما الأولوية، ولكن لما كان هذا هو العمل الذي هو فيه ناسب أن يذكر هذا لعلاقته بالمقام. ما هو المقام؟ مقام العمل الذي هو فيه الآن وهو التأليف. والمقام على ضربين، المقام بمعنى محل الإقامة، والمقام بمعنى الإقامة أو المقام. فيمكن المقام هنا أن يكون ظرف مكان بمعنى محل العمل وهو الكتاب وهو التأليف، ويمكن أن يكون أنه ذكر ذلك لأن هذا الوصف قد قام به فصار حينئذ حدثا قائما به، ففسر بالمصدر الميمي. قال وناسب أن يذكر هذا لما قام به من وصف وهو الكتابة. فكلا الأمرين يمكن أن يوجه بهما هذا اللفظ أخذا من أصل اللفظة وهو قام يقوم. قال وإنما حمد على النعم أي في مقابلتها، لا لأن الأول واجب والثاني مندوب. في مقابلتها لأن الأول واجب والثاني مندوب، يعني جوج لمات عندكم جوج في مقابلتها زيد مطلق هذا ما عنديش. كاين تحب في واحد ركنا هنا في مقابلتها لا مطلقا. أنت تعلم أن الحمد على ضربين، الحمد المطلق والحمد المقيد. قالوا بأن الحامدين على فرقتين، الحامدون له تعالى لأجل ما أسدى إليهم من النعم، هذا الحامدون فرقة الأولى، وذلك شرفهم، وفي ذلك تشريف لهم ومحبته لهم أنهم أنعم عليهم فحمدوا، هذه الفرقة الأولى. الثانية الحامدون له تعالى لأجل ما هو عليه من عظام الجلال والجمال وما اتصف به من نعوت الكمال، حامدون على هاتين الفرقتين، الذين يحمدون الله تعالى بسبب ما أسداه إليهم من النعم. فإذا نظروا في نعم الله وما أفض الله تعالى عليهم من خيرين وما خصه به من منن حمدوا الله، وهذا حمد مقيد، تسمى هذا الحمد المقيد، وهذا يحكمون عليه بالوجوب، يقولون إنه واجب لقوله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما يغدوكم به من نعمه في الحديث. قلنا إذن بأن الحمد الذي أورده المصنف هنا هو على نعم، وهذا يدل على أنه حمد مقيد. والحمد المقيد هو الذي يكون في مقابلة النعم كما ذكرنا في الطائفة الأولى، ولم يحمده مطلقا. هذا الآن سؤال، لماذا فعل ذلك مع أن الحمد المطلق أرفع درجة وأعظم قيمة وأعلى منزلة؟ قال لأن الأول وهو الحمد المقيد واجب، والثاني مندوب، والواجب مقدم على المندوب. الحمد المقيد واجب، والحمد المطلق قال بأنه مندوب، وهذا هو الذي تقررت به المسألة هنا. ولما ذكر ذلك لأن الأول واجب، أي أن الحمد في مقابلة النعمة لفظا ونية، ونية فقط واجب بمعنى أنه يتاب عليه ثواب الواجب لوقوعه واجبا، وليس المعنى أنه إذا أنعم الله على العبد نعمة يجب عليه أن يحمده بالحمد الذي ذكره وهو اللفظي، قاله الشيخ زكريا الأنصاري. إذن فمعنى واجب هنا هو هذا الذي نقل عن الشيخ زكريا، قال نعيد هذه اللفظة تنوجه معنى واجب، إن الحمد أي أن الحمد في مقابلة نعمة لفظا ونية أو نية فقط واجب بمعنى أنه يتاب عليه ثواب الواجب، ماشي واجب كتوجه بالصلوات لوقوعه واجبا، وليس المعنى أنه إذا أنعم الله على العبد نعمة يجب أن نحمده بالحمد الذي ذكره هو وهو اللفظي، يمكن أن نحمده بقلبه وهذا كافي كما قال. ولما ذكر ذلك وبين هذا الذي تقدم ذكره قال ووصف النعم بما هو شأنها، بما هو شأنها متى؟ إذا حمدت. ووصف النعم بما هو شأنها إذا حمدت، في قوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، النعم من شأنها إذا حمدت هذا الذي سيأتي، وهو أنه يوجن، ويوجن هنا فسر بتفسيرين، التفسير الأولي أنه يعلم، التفسير الثاني أنه يدل. ومن قال يدل فإنه لا يفسره هكذا باللغة، بل يقول يدل دلالة التزام، يدل دلالة التزام. إذن لابد أن نقف هنا لننظر في الإسناد لما تقرر في الكلام السابق بأننا سنهتم بالإسناد كلما وردت جملة ووقع فيها الإسناد، لابد أن نقف عند ذلك الإسناد وننظر فيه، هل هو جار على الحقيقة أو هو مما تصرف فيه على خلاف الأصل، ولا بد أن يكون وراء ذلك ما وراءه من النكت والمعاني. قالوا بأنه إذا فسرناه بيعلم فإنه حينئذ يكون المجاز قد وقع في الإسناد، وإذا فسرناه بيدل فإن المجاز قد وقع في المسناد وليس في الإسناد. ولكي يتضح هذا لا بد أن نعلم أن الغنيمي عندما سأله الطلبة ربما سئل عن هذه اللفظة ماذا يريد بها صاحب جمع الجوامع، كتب فوقها لا أعرف وجهه، ما أفتش أش كيقول قاعد. والغنيمي معروف المتكلمين، هو الذي وقعت له تلك المشكلة مع طلبة بجاية، حين كتب والله قادم بالزمان، هو الذي قعت له هذه المشكلة، عقلت عليها أنه دخل في تلمسان، ماشي بجاية، تلمسان، دخل إلى تلمسان فقرر المسألة، هو مصري، فقرر المسألة مسألة المسائل العقيدة ومن المتكلمين، فقال إن في حق الله تعالى إنه قديم بالزمان، وقام إليه، قام إليه الجميع، أليس كذلك؟ قام إليه الناس وكثر الرد عليه إلى آخره، طلبة العلم. وعلى كل حال فهو من المتكلمين، وقال في هذه اللفظة لا أعرف وجهه، لكن من شرحوا اللفظة قالوا بأنها بهذا الذي ذكر، وهو أن نفسر هنا يوزن بيستلزم أو استلزم، هذا إذا فسرناه بيدل بمعنى دل دلالة الالتزام، بدا هنا نفكك اللفظة حتى يتضح المراد به. يوزن يدل دلالة التزام، ثم نفسر دلالة الالتزام بالفعل، فنقول يوزن يستلزم أو استلزم. يقول من كتب في هذا الموضوع: إذا قلنا يستلزم أخذناه من قوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، وأزيدنكم يدل على أن هذا سوف يكون فيما يستقبل من الزمن. ومن قال استلزم يقول بأن هذا قد وقع أصلا، هذه الزيادة قد وقعت. كيف ذلك؟ قال: لأن هذا الشخص عندما حمد الله فهذا الحمد دل على أن النعمة قد زادت، النعمة قد زادت. عندما تحمد الله ليس معنى أن النعمة قد انقطعت، بل الحمد نفسه نعمة. فلو قدر لك أنك حمدت الله على الحمد زادت النعمة، ويجب أن تحمد. فإذا حمدت مرة أخرى فقد جاءت النعمة، فتحمد الله مرة أخرى، وهكذا تسترسل النعمة بلا نهاية. ولهذا قال يوجن الحمد أي يستلزم الحمد زيادتها. الحمد يدل دلالة استلزام على أن النعمة قد زادت، فكلما حمدت الله تعالى دل ذلك واستلزم أن النعمة قد زادت، وكلما زادت وجب شكرها، وكلما وقع شكرها اقتضى ذلك أن تحمد مرة أخرى فتزداد النعمة، وهكذا. ولذلك قال الشاعر في الأبيات المشهورة: إذا كان شكري، هذا إذا كان شكري نعمة الله نعمة، إذا كان شكري نعمة الله نعمة عليه في مثلها يجب الشكر، إذا كان الشكر نعمة الله نعمة عليه في مثلها يجب الشكر، فكيف يكون الشكر إلا بفضله؟ فكيف يكون الشكر إلا بفضله؟ فكيف يكون الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتسع العمر؟ وإن طالت الأيام واتسع العمر إذا مس بالسراء عم سرورها، إذا مس بالسراء عم سرورها، وإن مس بالضراء عاقبها الأجر. إذن فهذه الحمد الذي أفاده المصنف، يقول سأحمد الله تعالى حمدان قد عرف واشتهر بأنه يستلزم زيادة نعمة الله تعالى، لأنه يتضمن الإلهام ويتضمن الإقدار على الشكر، والإلهام والإقدار على الشكر من جملة النعم. فإذا حمدت الله تعالى يتضمن الإلهام ويتضمن الإقدار على الشكر فأحمد الله، فإذا حمدته فإن الحمد فيه نعمتان: إلهام الحمد والإقدار عليه، وهلما جران بدون نهاية. هكذا قال يوزن الحمد بازديادها. قال فيقتضيان الحمد، وهو مؤذن بالزيادة المقتضية للحمد أيضا، وهلما جرا فلا غاية للنعم حتى يوقف الحمد عليها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وازداد وزاد اللازم مطاوع زاد المتعدي، تقول زاد الله النعم علي فازدادت وزادت. إذن معنى قوله يوجد الحمد بزيادتها ما سمعتم، إذا استعملنا الفعل المضارع فهذا موافق للقرآن، لئن شكرتم لأزيدنكم، معنى أنه يستلزم بصيغة المضارع ليوافق لأزيدنكم، وإن فسر باسترزما فهذا من باب العقل، لأنك تستخرج من الحمد إذا أتيت به أنه يتضمن نعمتين، نعمة الإلهام ونعمة الإقدار على الشكر، يعني أن هذا استنباط بالعقل، لأن الشرع لم يقل بأن الحمد فيه نعمتان، فيه الإلهام وفيه الإقدار، ولكن أنت تستخرجه. فإذا تأملت في الحمد ونظرت فيه أدركت أنه يتضمن بالنظر أمرين، الإلهام على الحمد الإلهام للحمد والإقدار عليه، هذا تستعمل حينئذ في يدين يدل بمعنى استلزم، إذن يكون الفعل الذي تستخرجه ماضيا لأنه تحقق وثبت في الحمد وهو موجود فيه ومتقرر ولا يتوقع أن يأتي بعده، فهو موجود الآن في الحمد، استلزم الحمد هذا لما فيه من هاتين النعمتين الإلهام والإقدار عليه. وإذا فسرته بيستلزم فهذا يوافق قوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا ما تقرر في هذا باختصار. قال المحشي هنا عندما قال يعلم، لأنه فسر المصنف بيعلم بزيادتها لأنه متوقف على الإلهام، قال يعلم هو تفسير للفظ بحسب معناه الأصلي، وإلا فالمراد بالإيدان أن يدل دلالة التزامية على الزيادة كما يفيد قوله لأنه متوقف، هذا هو الآن مأخذ الالتزام، أن الالتزام يعرف وجوده في الشيء إذا كان الشيء متوقفا عليه، تسمى دلالة الالتزام، كما في أن الكلام يدل على الحياة إلى آخره، لأن الكلام يتوقف على الحياة، ويمثلون لدلالة الالتزام كما هو معروف عند الجميع بدلالة كلام إنسان وراء الحي وراء الجدار بأنه حي، لأن الكلام يستلزم الحياة، ولكن هذاك في الزمان الأول ليه كان الإنسان وحده اللي كيهضر، ليه كان الإنسان وحده هو الذي يتكلم، أما الآن فالآلة تتكلم، يمكنه أن يأتك بصوت زيد كما هو، تسمع زيد تقول سبحان الله زيد حي، إيه من أين عرفت أنه حي؟ سمعت كلامه وراء الجدار، لا لا حي الحمد لله، دلالة التزام كما صرح. أولا هذه ناقشها القرافي في شرح عالم المحصول، ونقلها من ونقل كذلك ربما في العموم والخصوص إلى بقي عقل، وذكر أن الحياة لا أن الكلام لا يستلزم الحياة، وقال بأنه صنع شمعدانان إلى آخره ووضع فيه أسدا، وأن فلانا الملك المظفر ولا اسم الملك له شمعدان، شمعدان هو هذا الذي يوضع عليه الشمع فيه يدور، وفي كل ساعة من الليل يفتح فيه باب، وفي آخر الليل عند طلوع الفجر يخرج منه المؤذن فيصعد فوق الشمعدان فيؤذن، الساعة الأخيرة منها كيخرج كيطلع، هذا كله صناعة، يفتح الباب من الشمعدان شي شخص، ده غير شيء مصنوع منه مما صنع منه، فيخرج ويصعد فوق الشمعدان ويؤذن. قال فصنعت كل ذلك وعجزت عن صناعة الصوت قرفي، قال صنعته وصنعت أنه يضع يده على الأذن، ولكن لم أستطع أن أصنع الصوت قرفي، قرفي عنده الحرفة، عنده مهارة في كل شيء، كالروداني محمد بن سليمان الروداني أيضا حكى عنه أن لديه صناعة في يده، لذلك لا يأخذ من أحد شيئا، إذا دخل بلدا فإنه يصنع بيده الأدوات ويصنع كذا ويبيع، تعلم في تلوذة ما تعلم، وعندما خرج حمل معه تلك الصناعة كلها، وعندما ينزل في بلد مثل أطراء تركيا ولا سوريا ولا مكان ما ماذا يفعل؟ يبيع في يصنع ويبيع. لذلك كان لا يأخذ من أحد شيئا، ومعروف قصته المشهورة مع أهل تركيا إلى آخره. خلاصة الكلام أن هذا يقال بأنه دلالة التزام، وذلك لتوقف الشيء على ذلك الشيء، وذلك الشيء الذي هو شرط في وجوده كي تسمى ذات الالتزام. ومعلوم أنك لا يمكن أن تحمد الله تعالى عند من يرى هذا الرأي حتى تكون ملهما، وهو شرط، ثم تكون بإرادة الله تعالى قادرا على ذلك، وبهذا يكون الحمد متوقفا عن الشكر، تسمى دلالة الالتزامية. وإذا أخذناها من جهة العقل فإننا نقررها ماضيا، دلالة التزامة بالماضي، وإذا أخذناها من الكتاب لك تسمى شرعية. إذن دلالة الالتزام هنا لها مأخذان، إما أن تؤخذ من جهة النظر العقلي كما تقدم فتكون هنا عقلية، وإما أن تؤخذ من جهة الشرع وتسمى دلالة تسمى شرعية، وكلاهما جائز. وبعدما أوردنا هذا الشرح ننتقل الآن إلى إرادة بعض الملاحظات التي وردت هنا على كلام الشارح. أولا هو نبدأ به هنا في المناقشة قوله إنعام، حيث صرف اللفظ من الاسم إلى الحدث، وهذا ممن تقد عليه، والذي انتقد عليه هذا التصرف مرة أخرى لم يذكره ولكنه خالفه وذهب إلى ضده، وهذا في إيحاء أو إيماء بأنه يرى أن هذا الذي فعله المحلي هنا لا حاجة إليه. قال القراني، دائما مع القراني، قال إن الحمد والشكر صادقان في هذه المادة، ولا حاجة إلى جعل النعم بمعنى الإنعامات، لا لا انتقدوا كما فعل بعض القاصرين، انتقدوا تبنى وصغير هدروا مش في حالات. قال كما فعل بعض القاصرين، والله هذا الحقيقة هذا إن كان المقصود به نوع من الإطارة وأن المعرفة فيها نوع من النقد العلمي وكذا فهذا جيد، لكن رجل بمثابة المحلي أن يسمى القاصر وما شابه ذلك أنا كيف لي هذا الكلام، التاريخ سيميته، رجل بهذا القادر وبهذه الدقة في النظار وبهذا النوع من النحت للمعاني، والأمة أجمعت على أن كتابه هذا لم يؤلف لأنه نظير في بابه الآخرية، كيف يبني في كلمة فيه نوع من التحامل الذي لا يحمد. على كل حال قال بأن هذا التفسير وهو صرف النعمة إلى الإنعام منتقد، قال ولما لا يفسر النعمة بالعطية، وما الذي أداه إلى أن يفسره بالفعل وهو الإنعام، وما الموجب لذلك؟ إن الحمد على نعمتي سائغ ومقبول وجائز. لكن هذا رده العبادي، وكما هو معروف لم يرده فقط بل مزجه بنقد لاذع، من أراد أن يرجع إليه فليرجع إليه في الآية البينات، مزجه بنقد لاذع كذلك، سبحان الله العظيم كما تدين تدم. رد هذا بما هو مختصر في أن الحمد لا يكون إلا على الفعل، هذا هو مركز الجواب. قال إن مقابلة بالحمد لكي يكون الشكر إنما هو المنعم به لا الإنعام إلى آخره. قال إن الحمد إنما يكون على الفعل، وقد قرر ذلك من تكلم في هذا الموضوع، وأقرأ نصا نقله، لأن التفسزاني صرح في حواشي الكشف بأن المحمود عليه هو الفعل الجميل، ووافقه الدواني في حواشي الأصول. قال شيخنا الشريف بل الإمام الرازي، وكفى به سندا ودليلا سيما في النقليات. احتاجوا إلى التوقف. قال بل الإمام الرازي وكفى به سندا ودليلا سيما في النقليات. لا أدري من هذا الذي وصف بأنه حجة في النقليات وليس في العقليات إن كان المقصود الرازي. هذا غير معقول. الرازي برسورة مدرسة فكرية ومتفرعة وأسس ما لم يؤسسه من سبقه، وإذا يوصف بالإمام، إذا كان المقصود هو الإمام الشريف الشريف هذا الذي صاحب الحاشية فهذا أمر آخر، قلب للإمام وكفى به سندا، وليس كأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، وهو الرازي هنا. ونسبة الرازي إلى أنه حجة في النقليات دون العقلية فهذه إحدى الكبار، ولعل أن الكلمة قد صحفت سيما في العقليات، إن قال هذا فهذا أقرب إلى الواقع. أما النقليات، الرازي الذي أسس مدارس إلى الآن وأسس الآن إلى الآن مسالك في النظر لم يستطع أحد أن يتخطاها، كما قال في الوجود الذهني، وكما قال في الأحوال، وكما قال ما زالت مادته التي تركها إلى الآن ما زالت أمرا عويصا، وما زال الناس يحومون حولها ويعتبرون بأن هذا نوع من التمدد النظري القوي في زمنه ومنه هو أيضا. فقلت كثيرا ما يحمد على العلم والكرم والأخلاق العالية النفسانية. قلت في لباب التفسير أن المدح يجوز أن يكون على صفة الذات، كأنه فصل، قال الحمد المدح يكون على صفة الذات، المدح يكون على صفة الذات، والحمد لا يجوز إلا على صفة الفعل كالخلق والرزق. لكن الظاهر من تحقيقات المتأخرين أن المراد الفعل العرفي اللغوي، والعرف يعد فيه جميع ذلك أفعالا. قالت التزاري في حواشي الكشاف إن النعمة بمعنى الإنعام. قال العبادي لا شبهة لقائل في أن المحمود عليه يجب أن يكون أمرا في المحمود، فإن الأمر الأجنبي عن شخص لا يكون مدحا في ثناء على شخص آخر كزيد وعمر إلى آخر ما قرره. خلاصة الكلام أن مركز النقد هنا ومركز الجواب لكلام الكوراني هو الرجوع إلى أن الحمد لا يكون إلا على الفعل. وفي الحقيقة احنا من الأول قلنا بأن الحمد يكون على الفعل، قلنا هذا الشيء، وقلنا بأنه يكون على الصفة، قلنا يكون على الفعل إنعام، ويكون على أثار الفعل وهو النعمة، ويكون على الصفة الذاتية في الله ولو لم يكن لها دخل في الفعل لكنها بوجه من الوجوه تعتبر متعلقة. هذا اللي قلنا. ثم لما جئنا إلى هذا المكان قال إن الحمد لا يكون إلا على الفعل. وفي الحقيقة من يقرأ هذه المواضع تقول هو ملي عندما قرروا في موضعين قرروا أمرا، وعندما أرادوا أن يتناقشوا تناقشوا بإنكار ما تقدم. الحقيقة أن مثل هذا ما يجب أن يتوقف عنده، لأنه في الحقيقة يوقع من اطلع أول مرة على مثل هذه البحوث كأن فيه نوع من الانتقاء في الخطاب. إذا أردنا أن ندافع على من حمد الله على نعمته نقول الحمد على الأثر كالحمد على الفعل بلا فرق، هكذا وهذا ما تقدم ذكره، الحمد على نعمتي كالحمد على الفعل لأن النعمة من أثر الفعل، ومن حمد على نعمتي يلاحظ الحمد على الفعل. وبذلك رجحنا ما تقدم من قبل حين قارنا بين حمد المصنف وحمد الشارع، قلنا بأن حمد المصنف فيه الحمد على النعمة، وحمد الشارع فيه الحمد على الإفضال. قلنا بأن الحمد على الفعل أفضل من الحمد على الأثر، لكن عندما طرح هذا قالوا إن الحمد على الاسم أي على النعمة مثل الحمد على الفعل، بل هذا أحسن منه لأن فيه الحمد على الفعل والحمد على الأثر معا، هذا الذي تقرر. وإذا كان هذا هو الحال فما معنى أنه لا يحمد إلا على الفعل؟ إذن فلا شك أن التقريرات التي تقدمت هو أعم من هذه التي ذكرت هنا. إلى آخر ما ذكر. على كل حال في المسألة هذا هو وجه الاعتراض وهذا هو الجواب قد اختصرناه، وإذا أردتم أن ترجعوا إلى الجواب على هذه المسألة ومسألة تغيير النعمة إلى الإنعام وما موجب ذلك وما سببه وما نقل فيه، انظروا لآية البينات لأن الكلام طويل. اللفظة الثانية هذه أيضا مهمة جدا، قوله تفسيره النعم بالإنعامات، والنعم كما تعلمون جمع تكسير، والإنعامات جمع مؤنث سالم، المؤنث السالم، والنعم صيغته للتكثير، والإنعامات صيغته للتقليل، ولا يفسر جمع القلة ولا يفسر جمع الكثرة بجمع القلة. احترض لغوي النعم جمع تكثير، والإنعامات جمع مؤنث سالم هو جمع قلة، وجمع الكثرة يجب أن يفسر بما يطابقه وهو جمع الكثرة، لكنه نفسره بجمع المؤنث السالم، وهذا الخطب فيه سهل لأن ذلك قد زال بقوله عظيمة وكثيرة، نعت هنا النعمة به قال إنعامات مدى كثيرة وعظيمة، إذن ارتفع الإشكال بهذين الوصفين. لو قال إنعامات وسكت سيكون هذا النقد في موضعه، نعم صرت الجمع جمع القلة جمع الكثرة بجمع القلة وهذا ما فيش المطابقة، نعم يمكن، لكن لما قال عظيمة وكثيرة رفع هذا الإشكال ورفع هذا وتم له ما أراد. الاعتراض الثالث هو أنه قال الشارح إن المصنف حمد على الإنعام على النعم وحدها، ومقتضى كلامه أن الشارح أن المصنف كيدخلت لي الشارح مع المصنف الشارح المصنف، إذا أردت أن أقول الشارح تقول المصنف، إذا أردت أن أقول المصنف تقول الشارح، وبذلك فإنكم تفسرون القول حينئذ بالسياق. قرينة، انظروا في القرينة. خلاصة الكلام أن الشارح لما فسر على نعم بإنعامات ذكر أن المصنف حمد الله تعالى على الوصف وهو الإنعام. قيل له لماذا لم توسع دلالة حمد المصنف إلى الاستحقاق الذاتي والاستحقاق الوصفي؟ هذا أريد عليه هذا البحث ولابد أن نسمع لكلامهم فيه. قوله وإنما حمد على النعم ظاهره أن المصنف لم يحمد إلا حمدا مقيدا، ظاهر كلام الشارع ما سمعتم، مع أن لقائلنا أن يقول لما لا يجوز أن يكون المصنف علق الحمد أولا بضمير الاسم الكريم. ما هو ضمير الاسم في عبارة المصنف؟ أين هو ضمير؟ ها؟ الكاف، الكاف، الكاف هو ضمير، ضمير الاسم الكريم، ثم بقوله على نعم إشارة إلى أنه كما يستحق الحمد لذاته يستحقه لصفاته، فيكون قد أتى بالحمدين ونبه على الاستحقاقين، كما أشار لذلك المولى سعد الدين في قول صاحب التلخيص الحمد لله على ما أنعم. وقد بيّن ابن القاسم أن كلام المصنف جار على هذا المنوال، وأن عبارة الشارح لا تنافي هذا بما فيه تعسف وتمحل، فرجعوا، يعني هذه الملاحظة لوحدت على الشارح، قيل له إنك قصرت في تفسير كلام المصنف، قلت إنه إنما حمد الله على النعم، لما لم تقل بأن الله حمد على الله تعالى بالاستحقاق الوصفي والاستحقاق الذاتي، والكاف يدل على الاستحقاق الذاتي وأنعم يدل على الاستحقاق الوصفي. قد فعل ذلك سعد الدين التفتزاني حين صرح قول صاحب التلخيص الحمد لله على ما أنعم، فقال بأن لله قصد به الحمد على الاستحقاق الذاتي، وقد فسرنا ما معنى الاستحقاق الذاتي فيما سبق، فسرناه كتبناه في الصبورة وقلنا ما معناه لأن في إشكال، لأن الحمد لا يكون إلا على الفعل. قد ذكرنا أن في المسألة وجهين، إما أن الله تعالى اسمه يدل على الصفة التي يحمد عليها فنحمد على الوصف الجميل فعل الجميل لأنه مناسب لذاته، وأما أن اسم الله يتضمن جميع صفاته، فإذا ما ذكر فقد ذكرت جميع صفاته الجميلة التي يحمد عليها، وهذا قد تقدم نقله أظن على عبد الحكيم السيالكوتي فيما سبق. السيرة قلنا ما معنى الاستحقاق الذاتي، ربما يقول لك شو معنى الاستحقاق الذاتي، هو أنه متعلق بالله باسم العالم، لا لاسم العالم مع ضميمة الاعتقاد بأنه قصد الحمد بما تضمنه هذا الاسم من الصفات التي يدل عليها، حتى صارت هذه الصفات كلما ذكر الله تعالى تواردت على الذهن بأنها أيضا هي أيضا مقصودة، فهذا معنى الاستحقاق الذاتي. معنى الاسم الجامد لا يحمد عليه، أن الحقيقة والوصف والفعل، وصف الفعل، الوصف الفعل، احمدوا على الوصف، احمدوا على الفعل، احمدوا على الوصف، احمدوا على الفعل، ما كيتحمدش على الدس، اسم الجميل لا يحمد عليه. وإذاك لا بد من تأويل الله تعالى بما يدل على أنه مطابق مع حقيقة الحمد التي سبق ذكرها، فليتفطن إذاك وقد قدمنا تفسير ذلك بما يكفي. إذن هذا هو الذي فعله صاحب التلخيص، قال الحمد لله، فقال الحمد هنا الاستحقاق الذاتي، وعلى من عمل الاستحقاق الوصفي، وكان من الواجب على المحل أن يفعل مثل ذلك ليرفع كلام المصنف على مراتبه ويراعي في ذلك الأبلغية كما رعاها في قوله نصفك بجميع المحاميد، وبذلك يكون قد وفى بما يمكن أن يكون منتهى القول وغاية الفائدة في كلام المصنف. هنا قال محلي قال ابن قاسم هذا هو اللي كين كين كين والمصنف قال وإنما الذي يدل على الحصر خلالنا وإنما حمد على النعم في مقابلتها وأفاد وأتى بالحصر. وابن القاسم قال لا، أنه حمد أيضا على حمد الله تعالى بالاستحقاق الذاتي وحمده وفيه تمحل وتكلف. قال الفناني فراجعه إن شئت إذا أردت أن تطلع على هذا الذي قاله ابن القاسم، ولم ينقله لأنه لا يرتضيه جوابا. لكن في الحقيقة أن الاشتباك وقع في هذا في جواز ذلك، لأن بعض علماء ما وراء النهر كذلك في علماء سيا ناقشوا هذا الأسلاف في الجواز، قالوا هل يجوز هذا، هل يجوز أن يعلق الحمد بالاسم الجامد وبالضمير؟ منعه بعضهم، قالوا إن الكافة، والذي قال بأن هذا لا يجوز هو العصام، عصام الدين شارح السمرقندية، محشي شارح ولا محشي شارح قال إن إفادة تعليق الحكم بشيء يفيد علية ذلك الشيء فيما إذا كان ذلك الشيء مشتقا بخلاف غيره كالعلم والضمير، وتدخل في هذه المسألة، قال الضمير لا يمكن أن يكون دالا على أنه يستحق أن يكون متعلق الحمد لأنه ليس فيه شرط وهو اشتقاق مما يدل على، لأن أنعم منعمون فيه اشتقاق من النعمة، الرزق إحياء الإماتة كلها من قال الكف ما فيش فلك اسم جميل. لكن جابوه بما تقدم ذكره أن اسم الله تعالى ليس كغيره من الأسماء، اسم الله تعالى ليس كغيره من الأسماء، فإنه لا يعامل في باب الحمد معاملة الأسماء الجامدة، أنه اسمه سبحانه وتعالى يدل على جميع الصفات التي تتصف بها سبحانه، وبذلك فإنه إذا ذكر فإنه يذكر بجميع صفاته، وبذلك فإن تعليق الحمد بضميره والضمير مثل الظاهر لأن المعتبر هو الدلالة ولا فرق بين الأمرين، وهذا هو منتهى القول في هذه المسألة وهو نهاية المطلب في هذه الاعتراض. أظن أن هذه هي الاعتراضات المهمة هنا، ولم يبق لنا إلا لفظة واحدة وهي لفظة الإذن التي قال فيها الراغب الإصبهاني إن استعمالها في غير العلم المنقول ليس سائغا. إذا قلت مثلا هذه اللفظة تؤذن أو هذا النص يؤذن، قال هذا لا يصح، لأن الإذان إنما هو ما يؤخذ من العلم عن طريق الأذن. فإذا قلت آذنني فلان بمعنى أعلمني بقول جاءني عن طريق الأذن، أما ما يدرك بالنظر العقلي أو ما شابه ذلك فلا يوصف بالإذان. إذا قلت كلامك يؤذن، إذا كان مكتوبا يؤذن، لا، إذا كان مسموعا نعم يؤذن، لأنه دخل في الأذن، فكأنه اشتقه من الأذن. هكذا قال الراغب الإصبهاني. إذن استعمال يؤذن هنا ليس حقيقة، لأن هذا ليس مسموعا بل مأخوذ من لفظ، أي منقوص. والوجود اللفظي والوجود الخطي ليس هو الوجود اللفظي، لأن الوجود على أربعة أقسام: الوجود الخارجي والوجود الديني والوجود اللفظي والوجود الخطي، بعد الأمراتب، وكل واحد يدل على الآخر دلالة ثبوتية كما هو مقرر في موضعه في باب الوجود. الوجود الخارجي والوجود الذهني عند من يثبته، وإن فالمشهور عن الأشاعرة أنهم لا يثبتونه، ولكن كان تصرفهم يدل على أن جماعة منهم يثبتونه. وكذلك الوجود، لأن القلم عندما يكتب يحمل معه وجود شيء يدل على وجود شيء في الذهن، فصار له وجود الخط. والكتابة عندما تكتب أيضا فيها وجود، فالوجودات عندهم أربعة، وهذا يناقش في مناقشة وجود الذهن، وما بغيناش نناقش هذا الوجود الذهني والوجود الخارجي عند قوله قيام، لأنه ذكر هذه كلمة قيام في شي بلاصة هنا، وأردنا أن نرجئه إلى موضع آخر لأن الكلام فيه شي طويل وصعيب. أنا هذا الشيء الذي كتشوف أنت بأنه وجداني بسيط إذا لوحظ فيه البحث العقلي واستعملت فيه القواعد يصير معقدا، حاجة اللي بينهم سلكة وكل شيء كيفهمها كي يتكلموا فيها تولي مشكلة، أنه الحقائق لا تعرف بالذوق. إذن الإذان إذا كان من جهة السمع فهذا معتبر مقبول، وإذا كان من جهة أنك تأخذ العلم من أمر دلالي سواء كان بالعقل أو بغيره ما لم يكن سماعا فهذا لا يسمى إذانا. هنا قال اليوسي يجيب عن هذا السؤال، وهذا جواب اليوسي مشهور معروف، قال: وزعم بعض اللغويين ولم يسميه، ولكن في كتب أخرى ذكر أنه الراغب الأصبهاني، إن الإذان إنما هو في العلم الذي يتوصل إليه بالسماع إلى مطلق العلم. قلت: وكأنه اعتبره من الأذن الجارحة، لأنه يقال أذن له وأذن إليه إذا استمع، وفي الخبر ما أذن الله لشيء ما أذن به يتغنى بالقرآن. وكأنهم اعتبروا في قولهم أذن إليه أنه استعمل أذنه، فجائز أن يكون معنى آذنته ألقيت ذلك في أذنه فيختص بما يسمع. فإن كان هذا مراده فيقال له من الجائز أن يكون ذلك أصله ثم توسع فيه فأطلق في كل علم من أي طريق حصل، وهذا هو المعروف في تفاسير اللغة والله أعلم. إذن بهذا نكون قد انهينا هذا المبحث، وفيه ما سمعتم، وكل الإشكالات التي ورد فيها قد حلت، ولم يبقى فيه شيء مما قد يكون محل البحث إلى التفضيل بين الحمد المطلق والحمد المقيد، وهذه مسألة فقهية وأخلاقية وليست لها علاقة بالأصول. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله.